أهواك حين تضمني الآهات تحضنني الجراح أهواك حين تناثر الأشلاء والدم مستبى أهواك حين تطاير الأرواح ترفعها الرماء أهواك يا شطري إذا لقيتني تنعى حياتي كل هذا دمي دفاق أرجوك السماء شيعيني للخلود وافرحي فأنا الشهيد وادعيني فرعدا في سبيل الله عيد شيعيني للخلود وافرحي فأنا الشهيد وادعيني فردا في سبيل الله عيد يا فؤادي في الغرام يا أحاسيس الهيام اصبري في غربتي واستبشري بدم السلام يا فؤادي في الغرام يا أحاسيس الهيام اصبري في غربتي واستبشري بدم السلام حبيبتها أنا رحت أبحث عن هنا أشتري قصرا لنا في جنان لا تبيد يا حبيبتها أنا رحت أبحث عن هنا أشتري قصرا لنا في جنان لا تبيد ذاك موطننا البعيد فالحياة بلا حدود عيش من فيها رغيد والسرور بها أكيد ذاك موطننا البعيد فالحياة بلا حدود عيش من فيها رغيد والسرور بها أكيد والسرور بها أكيد أنا قمت أثأر للحياة أنا سرت في درب الثبات لأدك أعناق الطغاة سيف الردى يبغي الغزاة أنا قمت أثأر للحياة أنا سرت في درب الثبات لأدك أعناق الطغاة في الثرى يحلو الرقاد قمر عاف السهاد ثورة والعز زاد والدماء هي المداد في الثرى يحلو الرقاد قمر عاف السهاد ثورة والعز زاد والدماء هي المداد والدماء هي المداد الزهور في الحواصل إلى القبور سوف أمرحك الطيور في رياض الخالدين رش من فوق الزهور في الحواصل إلى القبور سوف أمرحك الطيور في رياض الخالدين دربنا درب طويل صبرنا فينا أصيل إننا لن نستقيل نصرنا أوفى المنون دربنا درب طويل صبرنا فينا أصيل إننا لن نستقيم نصرنا أوفى المنون نصرنا أوفى المنون نصرنا